سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لمس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. يا أهل الثناء، يا أهل العطاء، العطاء عطاؤك، والسعادة جنتك، والشقاء نارك، والرضا رضاك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم إننا آمنا بنبينا ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يناديهم يوم القيامة فيقول لهم أحبابي، فيقول لهم أحبابي، ويسقيهم من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا مع زمرته، أوردنا حوضه، وأدخلنا مدخله، وأسكننا معه في الجنان يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم مريضا اشفه من مرضه، عافه من بلائه، من كان منهم حيا فأطل اللهم في عمره، وأدمه في طاعتك، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم علمهم كما علمونا، ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل الليلة على قبره شآبيب رحمتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم إننا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك. اللهم لا نملك شيئا، لا نملك لأنفسنا شيئا، إن قلوبنا ونواصينا وأرواحنا وعروقنا ودماءنا وأعصابنا وكلنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا يا نعم المولى ويا نعم النصير. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا إن إخواننا وأخواتنا، اللهم إن أهلنا في غزة الحبيبة، اللهم إن أهلنا في غزة الحبيبة وقفوا على أنقاض المساجد، صلوا التراويح في الفلاح، اجتمعوا وجهروا إليك، رفعوا أكفهم إليك، فقدوا أحبابهم، فقدوا أبناءهم، فقدوا بناتهم، خسروا بيوتهم، خسروا أموالهم، سالت دماؤهم، وهم يقولون الحمد لله ولا إله إلا الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أغثهم يا الله، أغثهم يا مغيث، أغثهم يا مغيث، اللهم أغثهم يا الله، إنك تراهم، إنك تسمعهم، تسمع الأنين، تسمع البكاء، ترى حالهم، ترى جوعهم، ترى تشردهم، ترى عزلتهم، اللهم أغثهم يا الله، يا الله، يا مغيث الخائفين، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم قد قيدت أيادينا عن نصرتهم، اللهم فك قيودنا، اللهم فك قيود الأمة، اللهم إنا نحسن الظن بشباب الأمة أنها تتوق للشهادة، أنها تتوق للشهادة. اللهم قيدت أيادينا، اللهم فك قيودنا لترى منا ما يسرك يا ربنا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، نسألك مسألة الصادقين، نسألك مسألة الصادقين، أن ترزقنا الشهادة في سبيلك لتبليغ دينك ونصرة أوليائك وتحرير مقدساتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، اللهم أدخلنا إليه فاتحين مكبرين مهللين، ردنا إليك ردا جميلا، أهلنا لأن نكون أهلا لنصرتك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رمضان، أعنا فيه على الصيام والقيام وتدبر القرآن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.